بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 401 من البداية والنهاية. وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتاب دلائل النبوة، وهو كتاب حافل: ذكر ما أوتي نوح عليه السلام من الفضائل، وبيان ما أوتي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مما يضاهي فضائله ويزيد عليها، أن قوم نوح لما بلغوا من أذيته والاستخفاف به وترك الإيمان بما جاءهم به من عند الله عز وجل دعا عليهم فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وغرق قومه حتى لم يسلم شيء من الحيوانات والدواب إلا من ركب السفينة، وكان ذلك فضيلة أوتيها إذ أجيبت دعوته وشفي صدره بإهلاك قومه. قلنا: وقد أوتي سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله حين ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف، فأنزل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه، فاختار الصبر على أذيتهم والابتهال في الدعاء لهم بالهداية. قلت: وهذا أحسن، وقد تقدم الحديث بذلك عن عائشة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قصة ذهابه إلى الطائف، فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهموم، فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك الجبال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، وادي الزرقاء هو واد بالشام وفيه نهر عظيم. ورقم واحد عن التسجيل السابق. اثنان، قرن الثعالب هو قرن المنازل وهو ميقات أهل عيد، وهو ميقات أهل النحو على مسيرة يوم وليلة من مكة. متابع بعون الله عز وجل. ناداه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد أرسلني إليك لأفعل ما تأمرني به، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة الذين يكتنفانها جنوبا وشمالا، أو أبو قبيس وزر. فقال: بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في مقابله قوله سبحانه وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أحاديث الاستسقاء عن وأحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره كما تقدم ذكرنا لذلك في دلائل النبوة قريبا، أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأله ذلك الأعرابي أن يدعو الله لهم لما بهم من الجدب والجوع، فرفع يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فما نزل عن المنبر حتى رؤي المطر يتحادر على لحيته الكريمة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فاستحضر من استحضر من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قول عمه أبي طالب فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وكذلك استسقى في غير ما موضع للجذب والعطش، فيجاب كما يريد على قدر الحاجة المائية، ولا أزيد ولا أنقص، وهذا أبلغ في المعجزة. وأيضا عيد ولا أزيد ولا أنقص، وهذا أبلغ في المعجزة. وأيضا فإن هذا ماء رحمة ونعمة، وماء الطوفان وماء غضب ونقمة. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يستسقي بالعباس عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيسقون. وكذلك ما يزال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان يستسقون فيجابون فيسقون، وغيرهم لا يجابون غالبا ولا يسقون، ولله الحمد. قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فبلغ جميع من آمن رجالا ونساء الذين ركبوا معه سفينته دون 100 نفس، وآمن بنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مدة 20 سنة الناس شرقا وغربا، ودانت له جبابرة الأرض وملوكها، وخافت زوال ملكهم كسرى وقيصر، وأسلم النجاشي والأقيال رغبة في دين الله عز وجل، والتزم من لم يؤمن به من عظماء الأرض الجزية والإتاوة عن صغار أهل نجران وهجر وعيلة وأنذر دومة فذلوا له منقادين لما أيده الله سبحانه وتعالى به من الرعب، والأصح لما أيده الله سبحانه وتعالى به من الرعب الذي يسير بين يديه شهرا، وفتح الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قلت: مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد فتح الله سبحانه وتعالى له المدينة وخيبر ومكة وأكثر اليمن وحضر موت، وتوفي عن 100,000 صحابي أو يزيدون، وقد كتب في آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فمنهم من أجاب، ومنهم من توقف، ومنهم من صانع ودار عن نفسه، ومنهم من تكبر فخاب وخسر، كما فعل كسرى بن هرمز حين عتى وبغى وتجبر فمزق ملكه. قبل متابعة في الحاشية: 1. الأقيال جمع قيل، وهو اسم لملوك حمير، يساوي الأمير والرئيس. متابع بعون الله عز وجل. وتفرق جنده شذر مذر ثم فتح خلفاؤه من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، التالي على الأثر: مشارق الأرض ومغاربها من البحر الغربي إلى البحر الشرقي، كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده. هنا أظن أن هناك نقصا ويحتاج إلى تحقيق، والذي نفسي بيده. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وكذلك وقع سواء بسواء، فقد استولت الممالك الإسلامية على ملك قيصر وحواصله إلا القسطنطينية، وجميع ممالك كسرى وبلاد الشرق أو بلاد المشرق وإلى أقاصى بلاد المغرب، إلى أن قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في 36. فكما عمت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلام لما رآهم عليه من التمادي في الضلال والكفر والفجور، فدعا عليهم غضبا لله سبحانه وتعالى ولدينه ورسالته، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، وغضب لغضبه وانتقم منهم بسببه، كذلك عمت جميع أهل الأرض ببركة رسالة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعوته، فآمن من آمن من الناس وقامت الحجة على من كفر منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. وقال هشام بن عمار في كتاب البعث: حدثني عيسى بن عبد الله النعماني، حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله ورسله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسله عد فيمن يستحق تعجيل ما كان يصيب الأمم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والخسف. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: النعمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار قريش، يعني وكذلك كل من كذب به من سائر الناس كما قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال أبو نعيم: فإن قيل فقد سمى الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام باسم من أسمائه الحسنى فقال: إنه كان عبدا شكورا. قلنا: وقد سمى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باسمين من أسمائه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وقد خاطب الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأسمائهم: يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا يحيى، يا عيسى بن مريم. وقال مخاطبا لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف. ولما نسب المشركون أنبياءهم إلى السفه والجنون كل أجاب عن نفسه، قال نوح: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وكذا قال هود عليه السلام، ولما قال فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. في الحاشية قبل المتابعة: في الحاشية واحد، شذر مذر، تفرقوا وذهبوا في كل مكان. اثنان، صحيح البخاري في المناقب، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأما محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جوابهم عنه بنفسه الكريمة، كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال سبحانه وتعالى: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وأيضا: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال سبحانه وتعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وأيضا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال الله سبحانه وتعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القول فيما أوتي هود عليه الصلاة والسلام. قال أبو نعيم: ما معناه؟ إن الله سبحانه وتعالى أهلك قومه بالريح العقيم، وقد كانت ريح غضب، ونصر الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالصبا يوم الأحزاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنى محمد بن إسحاق بن خزيمة حا، وثنى عثمان بن محمد العثماني، أخبرنا زكريا بن يحيى الساري قال: ثنى أبو سعيد الأشد، ثنى حفص بن عتاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم الأحزاب انطلقت الجنوب إلى الشمال، فقالت: انطلقي بنا ننصر محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقالت الشمال للجنوب: إن الحرة لا ترى بالليل، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الصبا، فذلك قوله: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ويشهد له الحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الاستسقاء، تابع بعون الله عز وجل. القول فيما أوتي صالح عليه الصلاة والسلام. قال أبو نعيم: فإن قيل فقد أخرج الله سبحانه وتعالى لصالح ناقة من الصخرة، جعلها الله سبحانه وتعالى له آية وحجة على قومه، وجعل لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم. قلنا: وقد أعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك بل أبلغ، لأن ناقة صالح لم تكلمه ولم تشهد له بالنبوة والرسالة، ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شهد له البعير الناد بالرسالة، وشكى إليه ما يلقى من أهله من أنهم يجيعونه، ويريدون الذبحة، ثم ساق الحديث بذلك كما قدمنا في دلائل النبوة بطرقه وألفاظه وغرره بما أغنى عن إعادته هاهنا، وهو في الصحاح والفسان والمسانيد. وقد ذكرنا مع ذلك حديث الغزالة وحديث الضب وشهادتهما له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالرسالة، كما تقدم التنبيه على ذلك والكلام فيه. وثبت الحديث في الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعث، وكذلك سلام الأشجار والأحجار والمدر عليه قبل أن يبعث صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. القول فيما أوتي إبراهيم، القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا العلامة أبو المعالي ابن الزملكاني رحمه الله سبحانه وتعالى، وبل بالرحمة سراه. وأما خمود النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد خمدت لنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وكان خمود نار فارس لمولده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبينه وبين بعثته 40 سنة، وخمدت نار إبراهيم لمباشرته لها، وخمدت نار فارس لنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبينه وبينها مسافة أشهر كذا. وهذا الذي أشار إليه من خمود نار فارس ليلة مولده الكريم قد ذكرناه بأسانيده وطرقه في أول السيرة عند ذكر المولد المطهر الكريم بما فيه كفاية ومقنع. ثم قال شيخنا: مع أنه قد ألقى بعض هذه الأمة، مع أنه قد ألقي بعض هذه الأمة في النار فلم تؤثر فيه ببركة نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، منهم أبو مسلم الخولاني قال: بينما الأسود بن قيس العنسي باليمن فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. فأعاد إليه قال: ما أسمع. فأمر بنار عظيمة فأججت فطرح فيها أبو مسلم فلم تضره، فقيل له: لئن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك. فأمره بالرحيل، فقدم المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، فقام إلى سارية من سوار المسجد يصلي، فبصر به عمر فقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الله بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عبد الله، أعيد، ذاك عبد الله بن أيوب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: نعم، اللهم نعم. قال: فقبل ما بين عينيه ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وهذا السياق الذي أورده شيخنا بهذه الصفة، وقد رواه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر رحمه الله سبحانه وتعالى في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن أيوب في تاريخه من غير وجه عن عبد الوهاب بن محمد عن إسماعيل بن عياش الحمصي: حدثني شراحيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس ابن ذي الخمار العنسي تنبأ باليمن فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فأتي به، فلما جاء به قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني أعيد من عند؟ قال: اللهم نعم. قال: فقيل أعيد. فقبل ما بين عينيه ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من فعل به أو من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وهذا السياق الذي أورده شيخنا بهذه الصفة وقد رواه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر رحمه الله سبحانه وتعالى في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن أيوب في تاريخه من غير وجه عن عبد الوهاب بن محمد عن إسماعيل بن عياش الحمصي حدثني شراحيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار العنسي تنبأ باليمن فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فأتي به فلما جاء به قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فردد عليه ذلك مرارا ثم أمر بنار عظيمة فأججت فألقي فيها فلم تضره. فقيل للأسود إن فيه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك. فأمره فارتحل فأتى المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستخلف أبو بكر. فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب فأتاه فقال من الرجل؟ فقال من أهل اليمن. قال ما فعل الرجل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال ذاك عبد الله ابن أيوب. قال فأنشدك بالله أنت هو؟ قال اللهم نعم. قال فاعتنقه ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عز وجل. قال إسماعيل بن عياش فأنا أدركت رجالا من الأمداد الذين يمدون إلينا من اليمن من خولان ربما تمازحوا فيقول الخولانيون للعنسيين صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا بالنار ولم تضره. وروى الحافظ ابن عساكر أيضا من غير وجه عن إبراهيم بن دحيم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد أخبرني سعيد بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أن رجلا أسلم فأراده قومه على الكفر فألقوه في نار فلم يحترق منه إلا أن ملا لم يكن فيما مضى يصيبها الوضوء فقدم على أبي بكر فقال استغفر لي. قال أنت أحق. قال أبو بكر أنت ألقيت في النار فلم تحترق. فاستغفر له ثم خرج إلى الشام وكانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام. وهذا الرجل هو أبو مسلم الخولاني وهذه الرواية بهذه الزيادة تحقق أنه إنما نال ذلك ببركة متابعته الشريعة المحمدية المطهرة المقدسة كما جاء في حديث الشفاعة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وحرم الله سبحانه وتعالى قبل المتابعة في الحاشية أقول بها وليس هذا الكلام مذكورا في الكتاب أنه في قوله كما جاء في حديث الشفاعة هنا يوجد نقص في الكلام لأن بعد الشفاعة يقول صلى الله عليه وسلم وأظن أنه إذا وصل الكلام كما جاء في حديث الشفاعة في حق نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو أي جملة تؤدي إلى الربط الصحيح بين الكلام والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. وحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود. وقد نزل أبو مسلم بدارية من غربي دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح وكان يغازي ببلاد الروم وله أحوال وكرامات كثيرة وقبره مشهور بدارية والظاهر أن مقامه الذي كان يكون فيه فإن الحافظ ابن عساكر رجح أنه مات ببلاد الروم في خلافة معاوية وقيل